بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماع المرحومة، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محرومة. يتواصل الكلام معكم أيها الأحباب الكرام في هذه الدروس المتواصلة وفي هذا الشهر العظيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم فيه على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. ولازلنا في قصص صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هؤلاء النفر الأخيار الأبرار الأطهار الذين ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ كصحابة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهينا في الدروس الماضية بحمد الله عز وجل من وقفات سريعة في سير الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم تكلمنا عن أولى أمهات المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، ثم تكلمنا في الدرس الماضي ووقفنا وقفات موجزة مع سيرة صحابي جليل وعظيم من عظماء هذه الأمة، طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعنا في هذا اللقاء صحابي آخر وقمة من القمم الشامخة، فارس عرفته ميادين الوغى وبطل من الأبطال، رجل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو لا يزال يدب على هذه الأرض، رجل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة لم يخص غيره بها، وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته وصهر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ألا وهو الزبير ابن العوام. من منا أيها الأحباب الكرام لا يعرف من هو الزبير بن العوام؟ هذا الرجل الذي تشرب حب النبي صلى الله عليه وسلم في كل جزء من أجزاء جسده، استقر حب النبي صلى الله عليه وسلم في سويداء قلبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له وبشره، قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. الحواريون جمع حواري، والحواريون هم الخلص من الأنصار، إذا كان النبي أو إذا كان الزعيم أو الرئيس أو القائد له أنصار، لكن هؤلاء الأنصار لا يكونون على درجة واحدة من الولاء والمحبة، فهم متفاوتون. فالخلص منهم الصفوة الذين ولاؤهم وحبهم تام، كما نقول باللغة المعاصرة 100%، لا يشوب حبهم شائبة، هم الذين يعتبرون من الحواريين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شهد له بهذه الشهادة وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير ابن العوام. من هو الزبير ابن العوام؟ الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه هو الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب، إلى أن ينتهي النسب المعروف من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يلتقي مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس في قصي، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قلناه مرارا وتكرارا أن غالب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعني بذلك من المهاجرين الذين هم قرشيون مكيون، غالبهم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل نستطيع أن نقول إن كل قريشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن قريش هي تفرعت، إن قريش هو فهر، فهر بن مالك هو قريش، تفرعت منه البطون والأفخاذ والعشائر التي منها تمثل بطون وعشائر قريش، فجميعهم يلتقون مع بعضهم البعض ما في الجد الرابع أو الجد الخامس كما هو الشأن في قبائل العرب إلى يومنا هذا. فيلتقي الزبير رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الخامس في قصي. إذن نسبه نسب شريف عريق، هو من أوسط وأنسب قبائل العرب نسبا، ونشأ رضي الله تعالى عنه أرضاه نشأة كريمة، فأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها ويكرمها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه ذكر من وصفه أنه أن بشرته تميل إلى السمار، كان رجلا طويلا فارع الطول حتى إذا ركب الدابة خطت رجلاه في الأرض من طوله رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا نحيفا خفيف اللحية والعارضين، قويا فتيا مغوارا مقداما لا يعرف الخور ولا يعرف الانهزام قط، ولذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد وأبلى فيها بلاءات عظيمة، وأظهر منه وظهرت منه بطولات نادرة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الخلفاء الراشدين كما تعلمون، هو قتل في معركة الجمل في زمن علي بن أبي طالب في سنة 36 من الهجرة. إذن نشأ رضي الله عنه وأرضاه منذ نعومة أظفاره وفي شبابه وفتوته كان لا يعرف إلا السيف والفرس، رجلا مقداما شجاعا له قلب الأسد كما وصفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا يعني جاءتك التزكية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فعض عليها بالنواجذ، تزكية من هذا الإمام الكبير، وعلي بن أبي طالب هو فارس الإسلام وبطل الإسلام، فإذا زكى أحدا خصوصا في ميادين الفروسية والشجاعة فأنعم بها من شهادة. ولذلك قال علي رضي الله عنه وأرضى عنه يغضب، يعني الزبير، يغضب كالنمر ويثب وثوب الأسد، لا يعرف التواني ولا يعرف التنكس ولا يعرف الإنزامية، لا يعرف إلا الشجاعة والإقدام وشق الصفوف والانتصار، وهذا الذي يظهر من سيرته العطرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه من حبه للقتال في سبيل الله وللجهاد في سبيل الله، وقد كما قلت تشرب حب الجهاد في قلبه رضي الله عنه وأرضاه، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، إنه صعد يوما صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فقال أثبت، أو جبل أحد فقال أثبت أحد، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، فأطلق كلمة شهيد، فكان من معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء عدا النبي صلى الله عليه وسلم وعدا الصديق ماتوا شهداء، إما قتلوا في المعارك وإما قتلوا ظلما كحال عمر وكحال ذي النورين عثمان وكحال علي وكحال الزبير وكحال طلحة، قتل ظلما، ومن قتل ظلما فهو شهيد كما أخبر صلى الله عليه وسلم. منذ تلك اللحظات وهو يعلم الزبير كما يعلم غيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر عن شيء إلا ويقع هذا الشيء مثل فلق الصبح، إنه وحي من الله سبحانه وتعالى، فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قد بشره بالشهادة فكان رضي الله عنه يتحرق شوقا يتلهف لنيل هذه المنزلة العالية. الشهداء هم سادات الناس عند الله سبحانه وتعالى من قتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لا يقتل حمية أو دفاعا عن قومية أو عن وطن أو ما إلى ذلك، لا، إنما يقتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. فكان يتحرق رضي الله تعالى عنه شوقا لنيل هذا الشهادة، لما للشهيد من الخصال العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، يغفر له مع أول قطرة من دمه، يرى مقعده من الجنة، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، يلبس تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يشفع في سبعين من أهله، يؤمن من فتنة القبر، ويؤمن من فتنة الفزع الأكبر، خصال للشهيد، نسأل الله من فضله. فنشأ تحت أو يظن أو يعني يحلم بهذه الأمنية العظيمة أن ينال الشهادة في سبيل الله. لذلك كان رضي الله عنه كان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء تيمنا وحبا وطلبا للشهادة وغرسا لهذه الأمنية العظيمة في نفوس أبنائه. كان يسمي، كان طلحة ابن عبيد الله كان هو معه دائما حتى في آخر حياتهم، كانوا مع بعض في جيش الجمل، قتلا معا رضي الله تعالى عنهما، قتلا شهيدان سعيدان. فكان طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أرضى يميل أن يسمي أبناءه بأسماء الأنبياء، ولذلك كان آخر، كان ابن طلحة من؟ محمد، ولذلك هو أبو محمد، ابنه محمد بن طلحة العابد السجاد. بينما كان الزبير بن العوام لحبه للجهاد في سبيل الله والشهادة كان يسمي أبناءه بأسماء الشهداء. أي شهداء؟ الشهداء الذين قضوا من هذه الأمة. فكان يسمي، سمى ابنه وهو الذي كان يكنى به، كان يكنى بأبي عبد الله، هو كانت أمه تكنيه بأبي الطاهر، ولكن عندما أسلم وجاءه ابنه وسماه عبد الله غلبت عليه هذه الكنية، وكان الصحابة ينادونه بها يا أبا عبد الله، يعنون بذلك الزبير. فسمى ابنه عبد الله تيمنا بعبد الله بن جحش أحد الذين قتلوا في سبيل الله، وله ابن آخر المنذر أيضا تيمنا بالمنذر بن عمرو الذي قتل في سبيل الله، عروة ابنه عروة بن الزبير المعروف تيمنا بعروة بن مسعود، له ابن اسمه حمزة بحمزة بن عبد المطلب الذي قتل شهيدا في غزوة أحد، له ابن اسمه جعفر تيمنا بجعفر الطيار الذي قتل بمؤتة شهيدا سعيدا، له ابن اسمه مصعب معروف، مصعب بن الزبير أحد القادة العظام، أيضا تيمنا بمصعب بن عمير الذي قتل في أحد سفير الإسلام رضي الله تعالى عنه، له ابن اسمه عبيدة ابن الزبير تيمنا بعبيدة بن الحارث الذي قتل في سبيل الله، خالد تيمنا بخالد بن سعيد، عمر بعمر ابن سعيد ابن العاص. إذن هذا كان ديدنه، يسمي أبناءه بأسماء الشهداء من هذه الأمة العظام ليغرس في اسم في ابنه، والاسم عنوان، الاسم عنوان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الأمر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير أسماء بعض أصحابه وبعض الصحابيات تيمنا تفاؤلا عندما يرى اسما فيه شيء من يعني الكآبة أو شيء من المعنى السيء أو شيء من التشاؤم، يغير هذا الاسم إلى اسم حسن، إلى اسم فيه تفاؤل. ومن ذلك مثلا سعيد المسيب التابعي الكبير المعروف، أبوه المسيب ابن حزن، صحابي أبوه مسيب بن حزن، عندما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال اسمي المسيب بن حزن، قال بل أنت المسيب ابن سهل، بدل حزن سهل، فقال إنما نحن ما سمتنا آباؤنا أو أهلنا، أبى أن يأخذ بهذا التغيير الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد ولده يقول فما زالت الحزونة في آل سعيد، إنه لم يقبل هذا التغيير الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الاسم عنوان لهذا الشخص، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل. ولا أدل على ذلك من صلح الحديبية، 3 أو 4 مبعوثين بينه وبين قريش والأمر متعسرا، متعسر، هم يقولون كذا المسلمون يرفضون، يقترح المسلمون شيئا يرفض المشركون، لم تسوى الأمور بينهم بين الطرفين، إلى أن جاء سهيل بن عمرو مندوبا من قريش، رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سهيل بن عمرو؟ قال للصحابة: سهل أمركم، تفاؤلا من الاسم. سهيل بن عمرو قال إيش؟ سهل أمركم، وفعلا تسهل الأمر وعقد صلح الحديبية الذي سماه الله تبارك وتعالى فتحا في كتابه في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية كان مقدمة للفتح الأعظم الذي كان بعد 2 سنين، فتح مكة. إذن هنا هذه فائدة من سيرة مصعب، من سيرة الزبير بن العوام، أن الإنسان يحرص على غرس المثل العليا والقيم الفاضلة في نفوس أبنائه وبناته، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده عليه أبوه. وأولى هذه القيم الصالحة الاسم. بعض الناس يسمون أبنائهم أسامي، يعني كأنهم يدفعون فلوس عشان الأسامي هذه، كأن الأسامي تباع وتشترى، ما كانها بالمجان. أسامي ما لها معنى، أو أسامي يعني لها معاني سيئة، مثلا لها معاني قبيحة، لها معاني تشبه بالحيوانات أو تشبه بالبهائم، أو الآن ابتلينا في هذا الزمان، في زمان الضعف والهوان، تجد من المسلمين من يسمي أسماء غير مسلمة، غير مسلمة تقليدا لغير المسلمين. هذا لا شك أنه ينعكس على نفسية الطفل، لا شك ينعكس سلبا أو إيجابا. إذا جعلت لطفلك اسما يعني محل اعتزاز وافتخار، وجعلته هناك رابط بينه وبين هذه القدوة، فسبحان الله يتخذ هذا القدوة مثلا له. أما إذا جعلت لابنك أو لابنتك اسما، أسماء يعني التي لا عنوان لها، لا مثل فيها، لا قيم لها، لا أثر في واقعنا وفي حياتنا، تضيع هوية الطفل. لذلك هنا زور العوام حارص على هذا الأمر، فكان يسمي أبنائه بأسماء هؤلاء القادة العظام، حتى يقول لولده مثلا، يقول لولدي عبد الله: تدري ايش سميتك عبد الله؟ تيمنا بذلك الصحابي عبد الله بن جحش. يقول لي مصعب: أتدري يا ولدي لما سميتك مصعبا؟ تيمنا بذلك الصحابي مصعب بن عمير. ثم يذكر له سيرته ويذكر له حياته وتضحياته. هنا تغرس هذه الفضائل غرسا في حياة الطفل، فإذا ما نشأ ينشأ ذا شخصية متكاملة ينفعه أمته وبلاده. إذن هذه فائدة من حياة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كان مما عاناه رضي الله عنه وأسلم قديما ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، عندما أسلم عذبه عمه، كان يعلقه ويقوم بإشعال الدخان من تحته ويطلب منه أن يكفر بالله العظيم وأن يعود إلى ملة الكفر والإشراك بالله العظيم سبحانه وتعالى. فكان الزبير رضي الله عنه وهو قوي الشكيمة صابرا محتسبا، كان عمره 18 سنة، كان يعذب في مكة وكان عمره 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه. يعني من الممكن يقول كما يقول بعض الشباب: يا أخي إن شاء الله حادك، إن شاء الله حادك تلتزم، إن شاء الله حادك تكون له المسجد، إن شاء الله حادك تصك عنا، استانس، توسع يا أخي، انبسط، افعل ما تفعل، استغل شبابك الآن. بعدين إذا صار عمرك 60-70 سنة اذهب إلى الحج وصم وصلي سبحان الله. ومن الذي يضمن لك أنك تعيش إلى هذا العمر يا مسكين؟ وهب أنك عشت إلى هذا العمر، من الذي يضمن لك أن تهتدي وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ ألا ترى إلى حال الناس من حولنا؟ قد بلغ بعضهم 60 أو 70 وربما لا يستطيع أن يركع لله ركعة، ما تعود على ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ في طاعة الله. ما يستوي، ما يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، ما يستوي مع من قضى حياته منذ نعومة أظفاره وهو في طاعة الله عز وجل وقضى هذه السنوات الطويلة إلى أن بلغ 60 سنة وهو على الطاعة والإيمان والاستقامة، مع من يعني ضيع حياته وأسرف على نفسه ثم عندما بلغ به العمر عتية عاد وأقبل على الصلاة وعلى الدين. ما يستوي، لا يستويان عند الله سبحانه وتعالى. إذن كان ثابتا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هاجر الزبير رضي الله عنه وأرضاه الهجرتين إلى الحبشة. هذا مر معنا ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ازدادت وطأة الكفار على المسلمين في مكة أذن له أن يهاجروا إلى الحبشة. قالوا فإن فيها ملك لا يظلم، أو ملك لا يظلم عنده أحدا، وهو النجاشي، كان رجلا عادلا ملكا عادلا. فهاجر الزبير رضي الله عنه أرضى الهجرتين إلى الحبشة وعاد، ثم هاجر الهجرة الثالثة إلى المدينة أو إلى المدينة النبوية مع النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير رضي الله تعالى عنه أرضاه كما قلت كان صاحب المهام الصعبة، كان صاحب الاقتحامات، صاحب المعارك، صاحب الشجاعة، صاحب الإقدام في كل ميدان. لم يشهد معركة قط أو غزوة قط رضي الله عنه وأرضاه وأراد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أن يفعل أمرا ما إلا وتقدم الزبير لذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة، في جهاده وفي غزوة بدر كانت عليه عمامة صفراء، وكان هذا من هديه أنه يعصب على رأسه إصابة إذا حمل وطيس واحتدمت السيوف والتحمت، تطايرت الرؤوس، تقطعت الأشلاء، سالت الدماء. أقدم رضي الله عنه وأرضاه عندما يحجم الأبطال، يقدم الزبير بن العوام. ففي غزوة بدر كانت عليه عمامة صفراء معتجرا بها، قال عنه عروة كان على الزبير يوم بدر عمامة صفراء فنزل جبريل على سماء الزبير. جبريل عليه السلام كان يعني يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي في طرق متعددة، كما بين صلى الله عليه وسلم قال يأتيني مثل صلصلة الجرس، قال وهو أشدها علي حتى لا يتصفد منه العرق في الليلة شديدة البرد من ثقل الوحي. وكان في بعض الأحيان إنما يلقى في نفسه وفي روعه القرآن الكريم، هذا نوع آخر. نوع ثالث كان يأتيه الوحي في صورة بشر، وكان كثيرا ما يأتيه جبريل في صورة دحية الكلب رضي الله عنه وأرضاه. في هذه المرة جاءه جبريل عليه السلام في غزوة بدر، وهذه منقبة للزبير، جاءه في صورة الزبير. والملائكة ليست كالشياطين، الشياطين تتمثل بالأمور المرعبة، الأمور القبيحة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يعني ما ظنك برأس الشيطان مثلا، حلو يكون؟ أكيد قبيح. فالشياطين لا تتمثل إلا بأخس وأخبث الأشكال لأنها خبيثة، أما الملائكة على النقيض، فلا تتصور إلا بأجمل الصور وبأحلى الصور وبأكمل الصور وأشرف الصور. فكونه جبريل عليه السلام يأتي في صورة الزبير دل ذلك على فضل الزبير رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يقول عامر ابن صالح ابن عبد الله ابن الزبير، يعني هذا جد أبيه الزبير، أبو صالح، أريدك يا عبد الله ولدك يا الزبير. فكان يقول وهو يفتخر بجد أبيه الزبير، وحق حق له أن يفتخر، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هذا هو الفخر. يقول: جدي ابن عمة أحمد ووزيره، أحمد ومحمد صلى الله عليه وسلم، جدي ابن عمتي، يعني صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، جدي ابن عمة أحمد ووزيره عند البلاء وفارس الشقراء وغداة بدر، كان أول فارس شهد الوغى في اللأمة الصفراء، نزلت بسيماه الملائك نصرة بالحوض يوم تؤلب الأعداء. نعم، هذا هو الشرف وحقه لهذا الرجل عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير أن يتغنى في هذه الأبيات الجميلة وأن يفخر بجده الزبير بن العوام. كذلك مما إذن هذا من مواقفه يوم بدر. يوم أحد أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في غزوة أحد، رأى رجلا يقتل المسلمين قتلا عنيفا من المشركين، يعني إنسان شجاع، وأوقع في المسلمين قتلا يمنة ويسرة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يكف شر هذا المشرك، فقال: قم يا زبير. ذكرنا في لقاء ماضي إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم من عبقريته صلوات ربي وسلامه عليه أنه فجر طاقات الصحابة، لم يقل قم يا أبا بكر ولا قم يا عمر، لكل مهمة رجلها المناسب يعطي القوس باريها صلوات الله وسلامه عليه. هنا في مثل هذه المواطن، مواطن مقارعة الأبطال والشجعان والفرسان في ميادين الوغى وميادين القتال، لا يصلح لها إلا الشجعان والفرسان والأبطال من أمثال الزبير، المقداد بن عمرو، علي بن أبي طالب، هؤلاء القادة العظام. فقال: قم يا زبير. فرقى إليه الزبير، ما صدق خبر الزبير، ارتقى فرسا وانطلق كالصقر على هذا الفارس المغوار من المشركين. فما كان من الزبير إلا أنه حاذاه، يعني مشى بجانبه وهو يجري معهم في الفرس، ففاجأ الزبير هذا المشرك أن قفز على حصانه، قفز على حصانه ثم أرداه الأرض، ثم جثم على صدره واحتز رأسه رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا موقف واحد ومثال ونموذج يبين لنا مدى صرامة وقوة وشجاعة هذا الفارس المقدام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه مما جاء في فضله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الخندق. إذن ذاك موقف ذكرناه في بدر، وهذا موقف ذكرناه في أحد، والآن تمر السنوات مسرعة ونحن في السنة الخامسة من الهجرة، عندما تألب الأحزاب واجتمعت الجيوش لغزو المدينة النبوية، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. يقول جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق: من يأتينا بخبر بني قريظة؟ لأن المشكلة كما قلت لكم إخواني وتعلمون في شريف علمكم أن الخطر أصبح عظيما في غزوة الخندق، مما زاده الخيانة من الداخل والإرجاف من قبل يهود بني قريظة الذين خانوا الله ورسوله في أحوج ما يكون إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، في أحلك الظروف. فكان صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمن جانبهم. شوف شو القصة، لأن المشكلة أن يهود بني قريظة ديارهم قريبة من بيوتات المسلمين في المدينة، والجيش الإسلامي الآن أصبح يعني في حدود المدينة ليقابل المشركين، ولا يستطيع الجيش بطبيعة الحال أن يترك الأماكن ويروح يقاتل اليهود، فالأمر كان عظيما. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، قال: من يأتيني بخبر بني قريظة؟ فقام الزبير فقال: أنا أذهب. كما قلت لكم دائما في أمور الميادين المقدم الزبير، لا يرد طلبا، لا يرد خدمة، لا يرد أمرا ينصر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله. فقال الزبير أنا، فذهب على فرس فجاء بخبرهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم الثانية من يأتينا بخبر بني قريظة؟ فقال الزبير أنا، فذهب الزبير وأتاه بخبرهم، ثم أتى وجلس. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة من يأتينا بخبر بني قريظة؟ قال الزبير أنا، فذهب ونظر في خبرهم بكل شجاعة وبسالة، ثم رجع مرة أخرى حتى قال له صلى الله عليه وسلم وبشره بهذه البشرى العظيمة وهذه المنقبة التي لا تعلم إلا للزبير بن العوام. قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه علي بن أبي طالب، وكما قلنا إذا أتتك الشهادة من علي بن أبي طالب فأنعم بها شهادة، يقول أشجع الناس الزبير، ولا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. ثم قال وقال سفيان الثوري رحمه الله قال نجدة الصحابة، يعني تعريف المعاصر القوات الخاصة كوماندوز، أصحاب المهمات الصعبة التي عملهم يكون خلف خطوط العدو، إنجاز المهمات التي يجبن عنها أشجع الشجعان. يقول سفيان الثوري نجدة الصحابة ثلاثة: حمزة أسد الله، علي بن أبي طالب فتى الإسلام وفارسه، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا مما جاء في خبره رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في يوم حنين، في غزوة حنين تلك الغزوة العظيمة، طاعن الزبير المشركين حتى أزالهم عن أماكنهم. كان قائد المشركين في غزوة حنين يراقب سير القتال من بعيد، ينظر إلى المعركة وينظر إلى الثغور ويوجه الجند لقتال المسلمين، فأخبره أصحابه أنهم يرون فارسا واضعا رمحه على عاتقه، عاصبا على رأسه. كما قلت لكم كان من سجاياه ومن هديه في المعارك يضع عصابة على رأسه. قال عاصبا رأسه بملاءة حمراء، فقال هذا القائد هذا الزبير بن العوام، كان معروفا علما شامخا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعرفه القاصي والداني بشجاعته وإقدامه. قال هذا الزبير بن العوام، ثم قال وأحلف باللات، هو يقول هذا الخبيث المشرك القائد، قال وأحلف باللات ليخالطنكم فاثبتوا له. الزبير بن العوام إخواني كان له هديا عجيبا في القتال، يعني الناس كيف يقاتلون، كيف يقاتل المقاتلون، يعني يتقدم في بداية المعركة الذين يتقدمون للمبارزة من الجيشين يتبارزون ثم تبدأ المعركة. الزبير كان له أسلوب مختلف، إذا اصطف الجيشان متقابلان وبدأت المعركة قبل أن يعني تبدأ بلحظات شهر سيفه وينطلق بمفرده على الجيش المقابل، ثم يشق الجيش من أوله إلى آخره ويعود مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. هذه كانت عادته، حتى أن هذا الأمر أصبح مشهورا عنه، حتى أنه في بعض المعارك كما سنذكر أظن في اليرموك أو في اليرموك نعم كما سنذكر في خلافة الفاروق، قال له أصحابه وهم يعني قد عهدوا منه هذا الفعل يشق الصف، فقالوا له ألا تشد عليهم، يلا وين نشك المرة ونشد معك. فالتفت إليهم وقال أخشى أن لا تصبرون، يعني ما راح تقدرون تسوون لا نسوي. وبالفعل شد عليهم رضي الله عنه وأرضاه على الروم في معركة اليرموك الفاصلة، فشق الصفوف فجبن أصحابه وعادوا، لم يستطيعوا أن يشدوا معه شدته، فشق الصفوف قطعهم ثم عاد مرة أخرى رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه عادته، من شجاعته وإقدامه رضي الله عنه وأرضاه. فهنا كذلك، هنا لأن الناس قد يعني مثل هذه السير، والعرب إخواني قضية الفروسية عندهم شيء معظم مبجل، حتى إن العدو لا يحترم لا يقدر ألد أعدائه إن كان فارسا، هذا أمر يعني محل تقدير عند العرب. فمثل هذه القصص والسجايا لفرسان العرب يتغنى بها الناس. فالزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه طار الناس بسيرته وشجاعته كل مطار، حتى قال هذا القائد في حنين وهو عرف أنه الزبير وعرف أن هذه طريقته يشق الصفوف شقا ينحدر عليها كالموج الهادر رضي الله عنه، فقال والله لا يخالطنكم فاثبتوا له. وبالفعل لما انتهى الزبير إلى مواضع المشركين وأبصرهم قصدهم رضي الله عنهم وأرضاه، فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عن جميع مواقعهم رضي الله عنه وأرضاه. في معركة اليرموك كذلك، هذه المعركة الشهيرة الفاصلة في خلافة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير يوم اليرموك: ألا تشد فنشد معك، يعني لتهجم على الصفوف كعادتك ونكون معك. فقال لهم: إني إن شددت كذبتم، ما راح توصلوا معي ترى. فقالوا: لا نفعل، سترنا، صبر معك في هذا اللقاء. فحمل عليهم على الروم فشق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد. إذن رجع الصحابة رضي الله عنهم وهو شق الصفوف كعادته، ثم رجع مقبلا في هذه الصفوف يشقها، فأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها أو ضربها يوم بدر. قال عروة يقول، هو أحد أبناء الزبير، يقول: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات من شدة غورها واتساعها في جسد الزبير، يقول: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. فتحات في جسد الزبير يلعب فيها، يدخل أصبعه رضي الله عن الجميع. قال: ليس هذا فقط، بل كان رضي الله عنه وأرضاه يحمل أبناءه، كان يسميهم بأسماء الشهداء والمجاهدين، وكان يربيهم ويعدهم لأن يكونوا قادة عظاما يدافعون عن هذا الدين. مثال لذلك، كان رضي الله عنه وأرضاه يحمل معه في الجهاد والغزوات والمعارك والحروب، يحمل ابنه الصغير عبد الله معه على الفرس حتى ويشق به الصفوف وهو يقاتل ويقارع الفرسان والأبطال رضي الله عنه. ولذلك نشأ عبد الله بن الزبير فارسا مغوار، وكما قيل: من شابه أباه فما ظلم. نشأ وسار على هذا الدرب، على درب أبي، فمنذ نعومة أظفاره وهو يمتطئ الفرس ويكون في ميادين الجهاد ويقارع الأبطال ويرى بطولات وتضحيات أبيه في ميادين الجهاد، فنشأ هذه النشأة العظيمة حتى أصبح قائدا عظيما من قادات الإسلام. كذلك رضي الله تعالى عنه أرضاه، هذه قصة عجيبة في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه. كان عمر الفاروق الملهم رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين، كان من أشد عباد الله تبارك وتعالى تفرسا في الرجال، لا تكاد أن تخطئ له فراسة، إذا تفرس في أحد تصدق فراسته رضي الله عنه وأرضاه. وكان حريصا على انتقاء الرجال والقادة أشد ما يكون رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ففي عندما توجه عمرو بن العاص الصحابي الجليل داهية العرب، عندما توجه إلى مصر لفتح مصر وهو الذي فتحها، توجه إخواني ب3000 مقاتل، يريد أن يفتح مصر ب3000 مقاتل. ما استطاع عمرو بن العاص أن يفتح مصر بهذا العدد، يعني اليسير نسبيا، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه: أطلب منك المدد، يعني أن تمدني بالجند والعسكر حتى أستطيع أن أفتح مصر، هذا البلد المهم. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه ألم به شيء من الحزن والحرص والخوف على جيش المسلمين وهو في تلك البلاد البعيدة عن عاصمة الإسلام المدينة النبوية، فأرسل إليه عمر بأربعة آلاف رجل، 4000 رجل على كل 1000 قائد، والقائد العام لهذا الجيش هو الزبير بن العوام. ماذا قال عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ أرسل 4000 وكتب كتابا وأعطاه هذا الجيش ليسلمه للقائد الأعلى هناك عمرو بن العاص إذا وصلوا إليه. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال عمر له: إني أمددتك بأربعة آلاف، على كل 1000 منهم رجل مقام 1000 رجل. شوف الكلام الجميل، واضح؟ يقول لأمددتك بأربعة آلاف، لكن ربما يا عمر عندما تنظر الأربعة آلاف قد تستقلهم، تقول شوية كنت أتوقع 10 20، لكن لا، قبل أن تزدري هذا العدد فإني جعلت على كل 1000 من هؤلاء 4000 رجل بمقام 1000 رجل. وصدق عمر، صدق عمر، يعني جعل عليهم الزبير بن العوام، اسمع الأسماء الآن، الزبير بن العوام، جعل المقداد بن الأسود، جعل عبادة بن الصامت، وجعل مسلمة بن خالد. هؤلاء كل رجل منهم 1000 رجل. فكان الفتح حليف المسلمين بقدوم هذا الجيش المبارك. حصن من الحصون اسمه حصن بابليون، هذا الحصن في بلاد مصر كان منيعا، ما استطاع المسلمون أن يفتحوا، حاصروه لأيام متعددة ما استطاعوا أن يفتحوا. فماذا قال الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن، ثم فرق الرجال حول الخندق، واستمر هذا الحصن 7 أشهر. ثم قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال الزبير، قال: إني أهب نفسي لله، أرجو أن يفتح الله بذلك على المسلمين. ماذا صنع الزبير؟ أتى بسلم ووضع هذا السلم على الحصن، ثم قام رضي الله تعالى عنه وأرضاه وصعد هذا السلم، وأمر الجند من خارج الحصن، قال: إذا سمعتم تكبيري أن تجيبوني بقولكم الله أكبر. إذا سمعتم أكبر من داخل الحصن قولي الله أكبر فأجيبوني بهذه التكبيرات. فما شعر المسلمون إلا والزبير، الآن خلاص تسلق الحصن، إلا والزبير على رأس الحصن وهو يكبر ومعه سيفه، فتحامل الناس على السلم حتى قذف الله تبارك وتعالى الرعب في قلوب الروم، ففتحوا الحصن أو الحصن، واستطاع المسلمون أن ينتصروا نصرا مؤزرا. كذلك من سجاياه الفاضلة كانت له للزبير، كانت له غيرة عظيمة على محارمه، وللأسف هذه الغيرة إخواني قد ضعفت في نفوس بعض المسلمين، أسأل الله أن يهديهم، نحن ما شققنا عن قلوب أحد، لكن هذا يظهر من القرائن الظاهرة ما معنى أن يسير الإنسان وتسير معه زوجته أو أخته أو ابنته بجانبه كاسية عالية ينظر إليها الرجال والعياذ بالله ويكادون أن يفترسوها بأعينهم، هذا لا شك أنه ينافي الرجولة والغيرة. فهذا درس عظيم نأخذه من سيرة الزبير، كان من أغير عباد الله، حتى يوم الأيام طبعا زوجته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن أبيها، كانت أسماء رضي الله تعالى عنها تعمل في الرحى، كان الزبير معدوما ما عنده شيء، لا يملك إلا أرضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وهذه الأرض تبعد تقريبا 2/3 فرسخ، يعني ما يقارب تقريبا 2 كيلومتر، كيلوين تقريبا. فكانت أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها تذهب إلى تلك الأرض، أرض الزبير، مشيا على الأقدام، وتأتي بما فيها من الرطب والتمر ثم تأتي وتعزل هذا الرطب والتمر مشيا على الأقدام وتجعل هذا الرطب والتمر للزبير ثم تقوم بطحن هي بيدها بالرحى حتى أكلت الرحى من يديها رضي الله تعالى عنها وأرضها ابنة الصديق. تطحن الرحى تطحن هذا النوى مال التمر ثم تجعله طعاما لفرس الزبير. إذا ما عندها شغلة إلا كنس وطبخ وإعداد وقيام على الزبير وعلى فرس الزبير رضي الله عنها. في يوم الأيام وهي راجعة من هذا البستان بعيد كما قلنا تقريبا 2 كيلومتر رأت النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ومعه مجموعة من أصحابه. فعندما رآها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماشية من باب التقدير لها قام وأناخ الجمل لها لتركب خلفه صلى الله عليه وسلم. فقالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها درس عظيم لنساء المسلمين، قالت فتذكرت الزبير وغيرته فاستحييت أن أركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياءها أنها يعني ظهر منها الحياء، والحياء هو جلباب المرأة المسلمة، المرأة التي تنزع حياءها اغسل يدك منها بل كبر عليها 4 لا خير فيها، ولو كانت ابنة من، ولو كانت أخت من، ولو كانت أجمل النساء وأحكم النساء وأعلم النساء وأكثر النساء ثقافة، إذا نزعت المرأة حياءها فوالله لا خير فيها. ولذلك يبقى الحياء ما بقي على العود اللحاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فهنا قالت فاستحييت فذكرت الزبير وغيرته فاستحييت أن أركب مع من؟ مع إنسان فاجر فاسق ضال منحرف كما الآن تقول زميل صديقي زميل العمل وتخلو به في الأسانسير وتخلو به في المكتب، ايش فيها؟ ايش دعوة؟ زميل العمل، كيف زميل العمل؟ أين هذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول يا أخي احنا نثق ببناتنا وعيالنا لكن ما نثق بالشيطان، ايش رأيك إذا جلس معهم الشيطان؟ شي وسوس له يعني بالله، بيقول له علمها التجويد، علمها العقيدة، علمها الفقه؟ لا طبعا. ولذلك نثق بأبنائنا وبناتنا لكن لا نثق بالشيطان، الذي يثق بالشيطان شيطان. لذلك هنا درس عظيم، وهذه قيم إخواني، مو يخرج عنها الآن إنسان يتفلسف يقول يا أخي هذه عادة وتقاليد. لا، هناك فرق بين العادات والتقاليد وبين القيم. إخواني انتبهوا لما أقول جيدا، لأن هناك من شياطين الإنس يلبسون يدسون السم في العسل، يقول لك يا أخي هذه عادات وتقاليد. نقول لا، فرق كبير كما بين السماء والأرض، بين العادات والتقاليد وبين القيم. الحياء قيمة، الصدق قيمة، الوفاء قيمة، الأمانة قيمة، هذه قيم، والأمم تبقى ما بقيت قيمها. فلذلك هذه قيم محفورة في النفوس، وهي محفورة بفضل الله عز وجل في أبناء هذا المجتمع، لهم قيم بحمد الله عز وجل، يعني ينفرون من مثل هذه الأطروحات الشاذة. ولذلك الذين يطرحونها غالب الذين أتوا من الخارج وتربوا هناك ولوثت أفكارهم ويأتون لتغريب هذا المجتمع. أما أبناء هذا المجتمع في من الأصالة والدين والقيم والعفاف يرفضون مثل هذه الأطروحات الشاذة. لذلك هنا تقول تذكرت الزبير وغيرته فلم أركب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلنا فارسا مغوارا مقداما يدافع عن الدين وعن أهله وينصر دين الله تبارك وتعالى، وكان من المجاهدين السابقين حتى جاءته المنية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما قلنا في خلافة علي بن أبي طالب في سنة 36 من الهجرة عندما خرج طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعهم عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين في معركة الجمل التي كانت قريبا من البصرة. وقلنا بأنه وقع الاتفاق كما ذكرنا في درس الأمس لما تكلمنا عن مقتل طلحة رضي الله عنه، نفس الحادثة نفس الموقعة نفس السنة نفس الأسباب في معركة الجمل. لم يشارك الزبير رضي الله عنه أرضاه، ما شارك في هذه المعركة، ولم يشارك طلحة، ولم تشارك عائشة، ولم يشارك علي، إنما كما قلنا وقعت هكذا فتنة بين هذا الجيش بسبب السبائية الضلال أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث. قتل رضي الله عنه أرضاه وهو لم يشارك في هذه المعركة، قتل غدرا وخيانة من رجل أعرابي اسمه ابن جرموز. هذا الرجل الضال جاء وقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه وسقط عن فرسه رضي الله عنه شهيدا سعيدا مظلوما مغدورا به رضي الله عنه وأرضاه، وقام وحز رأسه. ثم أتى هذا ودخل على علي بن أبي طالب يظن أن علي بن أبي طالب سيفرح بمقتل الزبير. كيف يفرح علي بن أبي طالب بمقتل الزبير؟ كيف يفرح بمقتل حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يفرح بمقتل ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعندما رآه علي بن أبي طالب ورأى سيف الزبير قال هذا السيف لطالما فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكى رضي الله عنه وأرضاه تأثرا عندما رأى مقتل الزبير يقتل هكذا بهذه الصورة والطريقة الخسيسة الدنية الجبانة. لم يجاب هذا ابن جرموز ولا يستطيع ألف من أشكاله أن يقف أمام الزبير، ولكن أخذ على حين غرة، هو لم يشارك في القتال فأخذ على حين غرة فطعن وقتل وحز رأسه رضي الله عنه وأرضاه. فزجره علي بن أبي طالب، بل طرد هذا ابن جرموز وقال له بشر، قال لحاجبه قل له بشر قاتل ابن صفية بالنار. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن قاتل الزبير سيكون من أهل النار، ولا شك إذا لم يكن قاتل الزبير في النار فأين يكون؟ في الجنة، الذي يقتل وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. الزبير بعد وفاته أو عندما حضرته الوفاة كان يوصي، أوصى ابنه عبد الله أن يقضي عنه دينه، كانت عليه ديون كثيرة، وهذه الديون سبحان الله هو لم يستدينها، إنما كان أحد يأتي للزبير لأنه ثقة فيقول للزبير خذ هذا المبلغ واجعله عندك أمانة وديعة. ماذا يقول الزبير له؟ يقول لا، إن شئت فاجعله قرضا علي، فاجعله قرضا علي. لماذا؟ حتى إنه لو ضاع هذا المال منه يكون في ذمة الزبير. انظروا إلى ورعه وخوفه من ضياع الأمانة. وهكذا كلما، طبعا هذه فرصة عند الناس، من الناس يقول هذا الكلام يتحمل ديونا هو لم يستفد منها أصلا؟ ولذلك جميع الناس يأتون إليه، تفضل يا أبا عبد الله الزبير اجعل هذا المال عندك ودي. يقول لا، ما اجعله وديعة، اجعله قرضا علي حتى لو ضاع يثبت في ذمته ليسدده له. فلذلك كان عليه من الأموال ما ذكروا 1200 ألف درهم. يعني ايش كثر؟ 1000 ألف كم؟ 1,000,000، 1,200,000 درهم. تخيل 1,200,000 درهم كان عليه بهذه الطريقة رضي الله عنه وأرضاه. فقال لابني عبد الله عليك أن توفي ديوني، اقضي ديوني. قال يا أبتي فإن لم تفي تركتك ديونك شو نسوي؟ فقال استعن بمولاي. قال ومن مولاك؟ لأن المولى في لغة العرب من ألفاظ الأضداد، هناك في كلمات في اللغة العربية تعتبر من الأضداد، يعني نفس الكلمة تستخدم لمعنى ونفس الكلمة تستخدم لمعنى معاكس تماما. فكلمة مولى تطلق على العبد المملوك، وكلمة مولى تطلق على السيد، عرفت كيف؟ إذن من الأضداد. فقال الزبير لابنه قال إذا لم تكفي تركتي لسداد ديوني فاستعن بمولاي. قال ومن مولاك؟ قال الله. قال وماذا أقول؟ قال قل يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه. شوف الثقة، انتم معي إخواني؟ شوف الثقة بينه وبين خالقه، شوف صدق التوكل بينه وبين خالقه. لو لم نأخذ درسا من سيرة الزبير إلا هذه الفائدة لكفتنا إخواني وأحبابي. وفعلا صدق الله فصدقه الله، توفي قتل شهيدا سعيدا. يقول ابنه عبد الله فكنت أقضي ديونه وهي كثيرة، فإذا ما استحكمت وأغلقت علينا يعني قلت بنا اليد ونفذ المال عن ديون الناس، اتجهت وقلت يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه. يقول ما هي إلا أيام ويفتح الله من رزقه فنقضي عن الزبير دينه. وبهذه الطريقة حتى قضى ديون والده جميعها. يقول مكث جاء الورثة أبناء الزبير يطالبون ورثهم، وترك مال أيضا وضياع من الجهاد ومما كان ينحله الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال أبناؤه نريد التركة، يقول لمن؟ لأخيهم الأكبر عبد الله. قال لا والله لا أقسم التركة حتى أقوم 4 سنوات أنادي في أسواق المسلمين من كان له على الزبير دين فليأتي. فمكث رضي الله عنه وأرضاه عن طيب نفس من إخوانه 4 سنوات كاملة وهو يقف في أسواق المسلمين، من له على الزبير دين فليأتي لنقضيه. وإذا قلت يدهم اتجه قال يا مولى الزبير اقضي عن الزبير دينه فيرزقهم الله ويقضي دين الزبير، حتى قضى جميع ديونه. ثم قسمت ما بقي من تركته وما أتاه من ضياع وأموال على أولاده وعلى زوجاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هكذا كانت حياة الزبير ابن العوام، وهذه كما قلت إخواني ومضات سريعة ووقفات سريعة مع هذا البطل الفارس المغوار الزبير بن العوام، حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرحمة الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياه في الدرس الأعلى، ونلتقي إن شاء الله تعالى غدا مع صحابي آخر أو مع صحابية أخرى الله أعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.